لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم إخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين ونية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في مسألة القدر. قال شيخنا رحمه الله رحمة واسعة وروى الحاكم رحمه الله تعالى أن علي رضا بن موسى الكاظمي كان يقعد في الروضة وهو شاب متحف بمطرف خز مكتوب تحت المطرف بكسر المطرف بكسر الميم وفتحها وضمها الثوب الذي في طرفيه علمان. لما يكون الثوب في طرفه علم احنا نقول زيح هذا يقال له علم هذا يقال له مطرف او مطرف. فيسأله الناس اما الخز هو في الاصل اسم دابه فيؤخذ كامل وبرها هذه الدابه ويصنع منه فصار يقال عن الثوب خز وفي الاصل اسم الدابه يؤخذ من وبرها ويصنع يعني قطعه قماش من وبر هذه الدابه من وبر هذه الدابه. فيسأله الناس ومشايخ العلماء في المسجد فسئل عن القدر فقال قال الله عز من قائل إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال الرضا كان أبي يذكر عن آبائه أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كان يقول إن الله خلق كل شيء بقدر حتى العجز والكيس وإليه المشيئة وبه الحول والقوة. وهذا أيضا سيدنا علي سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قلنا إما نصا وإما معنى لأن هذا أيضا يتعلق بأمر في العقيدة بصفة من صفات الله. وورد وثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أي حتى الغباء والذكاء فهذا بتقدير الله الأزلي بتدبير الله الأزلي يكون. فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر كالريشة المعلقة تميلها الرياح يمنة ويسرة كما تقول الجبرية. فالإنسان مختار تحت مشيئة الله مختار تحت مشيئة الله أي ينساق باختياره إلى ما شاء الله أن يصير إليه. ولذلك بعض العلماء عبروا بقولهم اختيار ممزوج بجبر معناه الإنسان ليس مجبورا بمعنى أنه ليس له إرادة فيما يعمل كالريشة إذا كانت هكذا معلقة في الهواء وجاءت الريح من اليمين تذهب هي في الاتجاه المعاكس وإذا جاء الريح من اليسار تذهب هذه الريشة في الاتجاه المغاير لهذه الجهة. لا الإنسان ليس كذلك الإنسان له اختيار لكنه لا يخرج عن مشيئة الله. لذلك قالوا اختيار ممزوج بجبر يعني لا يخرج عن مشيئة الله لكن له اختيار. ما هو هذا الاختيار؟ العبد يوجه قصده نحو العمل الله يخلقه عند ذلك هذا يسمى كسبا. حين يوجه العبد قصده نحو العمل هو له في ذلك اختيار يشعر به الإنسان. يعني أنت حين أتيت من بيتك إلى المسجد لا شك أنك شعرت بأنك جئت من بيتك إلى المسجد بإرادتك في حدا ربطك شفت حدا ربطك وحملك وجاء بك إلى المسجد لا أنت تلاحظ أن لك اختيارا هذا شيء تلاحظه. طيب إذا مرضت ما بصيبك أحيانا هذه الحمى يصيبك شيء بعض الناس يقولوا نفاضة بعض الناس يقولوا الميزات الواحد رش البردية إلى ما هنالك هذا الارتجاع الذي يحصل لك هذه الرعشة التي تحصل لك ليست باختيارك بتلاحظ أن هذه ليست باختيارك. فإذا عند الإنسان العاقل فرض بين ما يحصل منه باختياره وبين ما يحصل منه بغير اختياره، بفرق بيناتهم. هذا الذي يكون منك بلا اختيار منك أنت لست مكلفا به، يعني حياتك وموتك هذا أنت ما لك فيه اختيار، ما لك فيه اختيار. أما صلاتك حين تقوم للصلاة، حين تأتي للمسجد، لك فيه اختيار ظاهر، الاختيار في ذلك لك ظاهر، لكن في الحقيقة الله شاء أن يحصل منك هذا وقدر وهو يخلقه، لكن بحسب الظاهر لك فيه اختيار. قل إن صلاتي ونسكي، قل أي يا محمد يا أشرف الخلق، إن صلاتي، الصلاة التي تصليها أنت، الصلوات الخمس، ونسكي، النسك الذبح الذي يكون في الحج في النسك أو في العمرة هذا يقال عنه نسك، إن صلاتي ونسكي هذا بيكون باختيار منك، الصلاة والنسك باختيار منك، ومحياي ومماتي هذا ليس لك في اختيار. الله قال لله رب العالمين، معناه كل هذا الله يخلقه هو يوجده، الله تعالى هو يخلقه هو يوجده، لا شريك له، لا أحد يشارك الله في ذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا أحد يشارك الله في ذلك. فإن سئلت أنت ما حظك من العمل، حظك من عملك الاكتساب الذي هو توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. فإذا حظك من عملك الاكتساب، ما هو هذا بالنسبة للعمل؟ شو هو العمل بالنسبة للعمل؟ شو حظه منه؟ منقول هو مظهر لاكتساب العمل فقط، لا يخلق العمل، الإنسان لا يخلق العمل، هو مظهر لاكتساب العمل، أما الخالق فهو الله. فإذا حظك من عملك أنك مظهر لاكتسابه، أنت عندك شيء يسمى الكسب الذي هو توجيهك قصدك نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. إذا واحد سألك توجيهك قصدك نحو العمل من يخلقه؟ الله. بالنهاية شو منقول؟ لا يسأل عما يفعل، وبعض الناس بيبقى عم يسألك، طب إذا كان هذا العمل لست خالقه ولا يكون إلا منك إلا بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، ولا يكون منك إلا ما شاء الله، فعلى أي شيء تحاسب؟ على أي شيء تحاسب إذا؟ على الكسب. شو هو الكسب؟ توجيه العبد قصده نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. الله هو الذي خلقه. تقول له من كان مؤمنا يقف عند قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هل تعلم الغيب أنت؟ لا. هل تعلم ما سيكون منك؟ لا. اللي بيجيب البذر وبيزده بالأرض بيرميه بالأرض وبيسقيه وبيحط المواد وبيحط السماد، هل يعلم ما سيكون من هذا؟ هو لا يعلم، لكن هو يفعل، يفعل ويرجو أنه يكون منه ما يريده ما يرجوه. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وقل اعملوا وكل ميسر لما خلق له، يعني عليك أن تعمل فيما أمرك الله به، عليك أن تنتهي عما نهاك الله عنه، لكن ما هو الذي سيكون منك في الحقيقة في الأخير؟ شو حيكون منا؟ ما شاء الله أن يكون منك. إذا واحد وقع عم يسألك ما لأصل، لو سألك هيك لو سألك هيك شو بتقول له؟ من كان مؤمنا يقف عند قول الله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. العبد ليس هو الذي يحاسب ربه، الرب هو الذي يحاسب عبده، مثل ما قال سيدنا عيسى المسيح عليه السلام كان عند ذروة جبل فجاءه إبليس، إبليس يتشكل أحيانا يكلم الناس، قال له أنت تقول كل شيء بمشيئة الله بتقدير الله، ارمي بنفسك من ذروة الجبل ما دام لا يصيبك إلا ما كتب الله لك. يقول لعيسى ما زلت تقول كل شيء بمشيئة الله وتقديره، ارمي بنفسك من ذروة الجبل، من رأس الجبل يعني. فقال عيسى المسيح عليه السلام إن الله هو الذي يجرب عبده وليس العبد يجرب ربه، إن الله هو الذي يجرب عبده، يعني الله هو الذي يبتلي عبده، هو الذي يمتحن عبده بهذه الابتلاءات التي تحصل، فيظهر من العبد ما عنده من الاستعداد للخير للإيمان للطاعة للشقاء للكفر للإباء يظهر ما باستعداد العمل بهذه الابتلاءات التي يبتليه الله تعالى بها اللي هي بمعنى الاختبار والامتحان. هذا معنى قول عيسى إن الله هو الذي يجرب عبده، الله يبتلي عباده بما شاء ويظهر أحوالهم. بهذه الابتلاءات تظهر أحوال العباد. ليس الله أرسل الأنبياء؟ الله لا يجب عليه شيء. لم يكن واجبا على الله إرسال الأنبياء، لما أرسل الأنبياء؟ رحمة بالعباد، لأن إرسال الأنبياء فيه رحمة بالعباد، لأنهم يعلمون العباد مصالح الدنيا ومصالح الدين. هذا لا يجب على الله سبحانه وتعالى، لكن فيه رحمة للعباد. وبإرسال الأنبياء قطع العذر عن الناس، قطع العذر عن الناس، يعني حتى لا يقول قائل يا رب لو أرسلت رسولا كنا اتبعناه، لو أرسلت نبيا كنا اتبعناه، ما أرسلت ما اتبعنا. الله أرسل الأنبياء، أرسل الرسل، فقطع بذلك العذر عن العباد. فليس للعبد أن يقول يا رب لو أرسلت الرسول لكنا اتبعناه. الله أرسل الرسل، أرسل الأنبياء، من اتبعهم فازنا ومن ترك اتباعهم خسرا. والله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يعني إذا واحد لم يلتقي بنبي، لم تبلغه دعوة نبي، وعاش له عاش كالبهيمة يأكل ويشرب ولا يعبد الله تعالى، لكن ما بلغته دعوة نبي، هذا في الآخرة يكون ناجيا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فإذا إرسال الله الأنبياء للعباد في قطع العذر عنهم. ما بقى الواحد بيقول من هؤلاء الناس يا ربي لو أرسلنا النبي لاتبعناه، الله أرسل النبي. طيب هذا الذي سمع بدعوة النبي إن كان بالغا وعاقلا فهذا مكرم، اللي سمع بأصل الدعوة إن كان بالغا وكان عاقلا فهو مكلف. إذا لم يسمع بدعوة النبي ليس مكلفا، إذا لم يكن بالغا ليس مكلفا، إذا لم يكن عاقلا واحد مجنون من صغره كان مجنونا وبلغ على الجنون ومات هو مجنون ليس مكلفا. فإذا من اجتمع فيه هذه الشروط الثلاثة، كونه بلغته دعوة نبي نبي من أنبياء الله، وكونه بلغ وكونه عاقلا، فهذا معناه أنه صار من المكلفين. لا عذر له إن ترك الإيمان بالله والرسول، لا عذر له، وليس له أن يعتذر في الآخرة، ليس له أن يقول يا رب لو بعثت النبي لاتبعناه. الله بإرساله الأنبياء قطع العذر عن العباد، فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. نحن ما بنقول العبد مجبر، ولا بنقول العبد له اختيار مستقل عن مشيئة الله، لا بنقول العبد مجبور على ما يكون منه، ولا بنقول العبد له اختيار يستقل به عن مشيئة الله. شو بنقول؟ اللي هو قول أهل السنة والجماعة، القول العدل، القول الوسط، الإنسان مختار تحت مشيئة الله، الإنسان مختار تحت مشيئة الله، له اختيار لكن لا يخرج عن مشيئة الله، لأنه لو كان يخرج عن مشيئة الله لكان معنى ذلك أن الله يكون مغلوبا فيما يملك، يكون الذي يقول هذا شبه الله بالإنسان، شبه الله بالمخلوق. مثل واحد عنده مثلا خمس أولاد يريد أن يكون منهم كذا وكذا وكذا، لكن ما يريده يكون منهم دائما؟ لا، لأنه مغلوب، الإنسان مغلوب. واحد ملك عنده رعية، رئيس عنده رعية، يريد بحطهم النظام، أريده أن يكون منكم كذا وكذا وكذا، هذا الذي يريده، كل ما يريده يكون من هؤلاء الناس؟ لا، أنه مغلوب على أمره. قال الله تعالى والله غالب على أمره، ليس مغلوبا على أمره، والله غالب على أمره، لا يكون إلا ما شاء، وما شاء أن يكون لا بد أن يكون، لا أحد يمنع نفاذ ذلك. فالله ليس مغلوبا، الله غالب على أمره، ليس مغلوبا سبحانه وتعالى. فالعباد مساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر كالريشة المعلقة تميلها الرياح يمنة ويسرى كما تقول الجبرية. وهذه طائفة من الكفار، يعني هؤلاء ينتسبون للإسلام لكنهم كفار وليسوا مسلمين. ولو لم يشأ الله عصيان العصاة وكفر الكافرين وإيمان المؤمنين وطاعة الطائعين لما خلق الجنة والنار. هذا أمر كثير ظاهر، الله خلق الجنة وخلق النار، معنى ذلك أنه شاء بمشيئته الأزلية أن يكون أناس من الكفار وأن يكون أناس من المؤمنين، وإلا لما خلق الجنة وخلق النار؟ لأجل هذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وكان إماما عادلا وليا مجتهدا مطلقا، جمع بين الحكم وبين الولاية وبين الاجتهاد المطلق، كان جمع بين هذه الخصال. ماذا قال؟ قال لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس. قال لو شاء الله أن لا يعصى لما خلق إبليس، والله خلق إبليس قبل أن يخلق آدم، معناه الله شاء في الأزل أن يكون في الخلق من يعصيه، وإلا لما خلق إبليس وهو عالم بعلمه الأزلي أن إبليس يكون كافرا، يكون رأس الكفر، وأنه يغوي أناسا كثيرين، يضل أناسا كثيرين، الله خلقه. فإذا الله يعلم بعلمه الأزلي أن إبليس سيكون سببا لإضلال كثير من الخلق، وخلقه الله سبحانه وتعالى. يعني مرة جرى نقاش بين واحد من أحبابنا وواحد يخالف في هذه المسألة، ماذا يقول هذا المخالف؟ كان يقول الله لم يشأ الشر ولا يخلق الشر والعياذ بالله، هذا ضد عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن بداية النقاش وصور هذا النقاش سجل وصور، فأقول ماذا قال له؟ قال له من رأس الشر؟ قال إبليس. قال له من خلق إبليس؟ قال له الله. قال له انتهى النقاش. سأله قال له من رأس الشر؟ قال له إبليس. قال له من خلق إبليس؟ قال له الله. قال له انتهى النقاش. فصار ذلك يصرخ وشير سيجارة صار يشرب سيجارة وانتهى النقاش. إذا واحد يعلم علم يقين أن الله خالق كل شيء وأن الله خلق إبليس هو خلقه، لا خالق إلا الله، وهو يعلم بعلمه الأزلي أن إبليس يغوي أناسا، يضل أناسا، يجر أناسا للكفر إبليس، هذا هو رأس الشر إبليس ورأس المعاصي أكبر المعاصي الكفر. الله خلق إبليس وهو يعلم بعلمه الأزلي أنه يضل أناسا، فإذا من خلق هذا الشر؟ الله تعالى خلق كل شيء، خلق إبليس وخلق ما يكون من قول إبليس ومن فعل إبليس. قل الله خالق كل شيء، ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، تؤزهم الأزد الدفع، يعني تؤزهم أزا أي تدفعهم للشر دفعا. ألم تر أن أرسلنا، من الذي أرسل؟ من الذي أرسل هؤلاء الشياطين؟ الله تعالى هو أرسل الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا أي تدفعهم للشر دفعا، تدفعهم للشر دفعا، معناه الله هو الذي خلق ذلك، وهو عالم بعلمه الأزلي ما يكون من هؤلاء الشياطين وما يكون من الناس الذين يوسوس لهم الشياطين. فإذا لا يقال الله خلق الخير دون الشر، ولا يقال الله شاء الخير دون الشر، يقال الله خلق كل شيء، خلق الخير والشر، خلق الكفر والإيمان، خلق الطاعة والمعصية، خلق الكفار وخلق المؤمنين. قل الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هل من خالق غير الله؟ ومن ينسب لله تعالى خلق الخير دون الشر فقد نسب إلى الله تعالى العجز، ولو كان كذلك لكان للعالم مدبران، مدبر خير ومدبر شر، وهذا كفر وإشراك. وهذه العقيدة تشبه عقيدة المجوس الذين يقولون للعالم مدبران، مدبر خير ومدبر شر. وهذا الرأي السفيه من جهة أخرى يجعل الله تعالى في ملكه مغلوبا، أي في سلطانه مغلوبا، لأنه على حسب اعتقاده الله تعالى أراد الخير فقط فيكون قد وقع الشر من عدوه إبليس وعوانه الكفار رغم إرادته والعياذ بالله. ويكفر من يعتقد هذا الرأي لمخالفته قوله تعالى والله غالب على أمره، أي لا أحد يمنع نفاذ مشيئته. وحكم من ينسب إلى الله تعالى الخير وينسب إلى العبد الشر أدبا أنه لا حرج عليه. هون سمعنا سؤال، ما قال ينسب خلق الشر إلى العبد؟ قال ينسب الشر إلى العبد، أما الخلق من الذي يخلق؟ الله وحده سبحانه وتعالى. أما إذا اعتقد أن الله خلق الخير دون الشر فحكمه التكفير. اكتبوا عنكم هالجملة إذا تريدوا. إذا قال الخير منك والشر منك، أي أنت خالقهما فيجوز. إذا قال الخير منك والشر منك أي أنت خالقهما فيجوز. أما إذا قال الشر منك وسكت فحرام، لأنه إساءة أدب. يعني ما بيقول الواحد يا رب الشر منك وبيسكت، لا ما بيقول هيك. أما إذا قال يا رب الخير منك والشر منك معناه أنت خالق كل شيء، فهذا ما فيه ضرر ما فيه بأس. أما إذا قال يا رب الشر منك وسكت هذا إساءة أدب، لا يجوز. هو في الحقيقة الله خالق كل شيء، خلق الخير وخلق الشر، الله خالق كل شيء. لكن العلماء يقولون ليس من الأدب أن تقول الله يا خالق القردة والخنازير وتسكت، تقول يا خالق كل شيء اللهم أنت خالق كل شيء، بس مش من الأدب تقول يا خالق القردة والخنازير، هذا لا يدل على الأدب حين تقول هذا وأنت تخاطب الله سبحانه وتعالى. أما اللي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، هذا ورد في الحديث الصحيح، معناه يا رب الشر لا يتقرب به إليك، ليس معناه يا رب أنت ما خلقت الشر، والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك، هذا معنى والشر ليس إليك، يعني لا يتقرب إليك بالشر. أي شيء يتقرب إلى الله؟ الطاعات. لا يتقرب إلى الله لا بالمعصية ولا بالمكروه، حتى بالمكروه لا يتقرب إلى الله. واعلموا رحمكم الله أن الله تعالى إذا عذب العاصي فبعدله من غير ظلم، وإذا أثاب المطيع فبفضله من غير وجوب عليه، لأن الظلم إنما يتصور ممن له آمر وناه، ولا آمر لله ولا ناهي له، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء لأنه خالق الأشياء ومالكها. فهون دغري تذكر، وإذا واحد قال لك طب هل انت بملكي بدي خلصه بدي أحره، تقول له لا يجوز، يقول لك ليش لا يجوز؟ ما هو ملكي. طيب تقول لي أن هذا إتلاف مال، يقول لك ولا مال، ما هذا المال لإلي، فتقول لي أنك مأمور ومنهي، أنت يتوجه إليك أمر ويتوجه إليك نهي. الله أمرك ألا تقع في المعصية، ومن جملة المعاصي إتلاف المال، هذا إتلاف مال الله أمرك. أما لما نتكلم عن الله سبحانه وتعالى هو يتصرف في ملكه، كل شيء ملك لله حقيقة، فلا يعترض عليه سبحانه وتعالى، ولا يقال إنه ظالم إذا تصرف في ملكه كما يشاء، لأن الله لا آمر له ولا ناهي له. أنت إن عصيت ربك فقد ظلمت نفسك، لأنك خالفت الأمر الذي هو متوجه إليك من الله، الذي له أن يأمرك وله أن ينهاك. الله له أن يأمرنا بما شاء وله أن ينهانا عما شاء سبحانه وتعالى. أما نحن لا نأمر الله، ليس لنا ولا ننهى الله، نحن خلق لله عبيد لله مملوكون لله، هو له أن يأمرنا وهو له أن ينهانا، فهو يتصرف في ملكه كما يشاء لأنه خالق الأشياء ومالكها. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في مسنده والإمام أبو داود في سننه وابن حبان عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت يا أبا المنذر، هذا أبي بن كعب كان أقرأ صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أقرأكم أبي، أي أقرأكم للكتاب للقرآن أبي رضي الله عنه. قال إنه حدث في نفسي شيء من هذا القدر، يعني خطر لي شيء عن موضوع القدر، فحدثني لعل الله ينفعني. قال إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. توحيد. إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته، هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لو عذب أهل أرضه وسماواته، يعني معناته لو فعل ذلك لا يكون ظالما لأنهم ملك لهم، مع أن أهل السماوات من هم؟ الملائكة، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأهل الأرض، هذه الكلمة تشمل الأنبياء والأتقياء والصالحين والشهداء، وتشمل الأطفال. الله لو عذب هؤلاء لا يكون ظالما لأنه ملكه، وهو يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه وتعالى. ليش قال الرسول له؟ لأن الله لا يعذبه الكل، لأنه أخبر أنه لا يعذب الكل، وكلام الله صدق كما قال تعالى. بس عم يقول الرسول لبيان الحكم، لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، لأن أعمالهم التي استحقوا عليها الرحمة، المؤمنون إذا عملوا الأعمال التي يستحقون بها رحمة الله، هذه بتوفيق من الله، فالفضل فيها لله. لذلك لو رحم الله هؤلاء العباد الذين يرحمهم رحمته خير من أعمالهم، لأنهم عملوا هذا بتوفيق من الله، لولا توفيق الله ما استطاع أن تعمل الطاعة. شو معنى التوفيق؟ فتح باب الخير وإغلاق باب الشر. وقال بعض العلماء التوفيق خلق القدرة على الطاعة، إذا أحببت إنسانا فقل له وفقك الله، إذا أحببت الخير للإنسان قل له وفقك الله. شيخنا رضي الله عنه كثيرا ما كان يسأل ادعو الله لنا، فشو كان يقول؟ وفقكم الله، وفقك الله. وشو معنى وفقك الله؟ أي جعل الله الخير يجري على يديك، أي جعلك الله من أهل الطاعات. يعني إذا واحد عنده مصاري كثير، مجرد أنه عنده مصاري كثير يقول هذا عبد موفق؟ لا، إذا عمل طاعات كثيرة يقول هذا عبد موفق، إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات يقول هذا عبد وفقه الله، هذا عبد موفق. شو التوفيق؟ فإذا إذا كان عمل خيرا يقال عنه موفق، إذا كان من أهل الخير يقال عنه عبد موفق. ولأجل هذا انتبهوا، لو حزنت من شخص، لو غضبت على شخص، لو أساء إليك شخص، لا تقل الله لا يوفقك. نحن نحب الخير لأنفسنا ولغيرنا، نحن نحب الخير لغيرنا، نحب الخير لغيرنا أيضا. يعني حتى الإنسان العاصي نتمنى له أن يترك المعصية، أن يتوب إلى الله، وأن يكون عبدا موفقا. بعض الناس إذا زعلوا واحد يقول له روح الله لا يوفقك، لا تقول هذه الكلمة، قل له الله يوفقك، لو أساء إليك قل له وفقك الله. بعض الجهات قد يفككك مسخر عليه وأنت تريد الخير، لأن هذا الدعاء حسن، لو أساء إليك قل له وفقك الله، على وجه لا يشجعه على المعصية، بس أنه أنت تحسن إليه بهذا الدعاء. فما تقول الله لا يوفقك؟ وأكيد لا تزيد عليها جاه النبي عليه الصلاة والسلام. العلماء يقولون إن دعا الشخص بدعاء فيه معصية كأن دعا على مسلم ظلما، أو دعا بدعاء فيه كراهة كأن دعا على نفسه بالموت بلا سبب، من له خايف الفتنة، من له خايف المعصية، فدعا على نفسه أن يموت بلا سبب، هذا دعاء مكروه، من له حرام بس مكروه. إن دعا على مسلم ظلما هذا معصية. قال العلماء إن دعا بدعاء فيه معصية أو بدعاء مكروه كأن دعا على نفسه بالموت بلا سبب، وتوسل بالنبي أو بنحو ذلك مما يتوسل به إلى الله يكفي. إن كان يفهم معنى التمسك، لأنه كان يقول يا ربي كرامة لهذا الذي له كرامة عندك أعطني هذا المطلوب الذي لا ينبغي أن أطلبه. هذا يصير المعنى، وهذا معنى فاسد. فإذا دعوتم، الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال لي قل في بعض المجالس إذا دعوتم على إنسان لا تتوسلوا، يعني أنتم عم تدعوا على إنسان لا تتوسلوا حتى لا يتعود لسانكم على هذا. يعني أحيانا قد تكون عم تدعي على شخص ظالم بحق وتتوسل، ما في بأس هذا، بس أنه حتى لا تتعود، حتى لا تتعود. يعني أحيانا تكون هذا الدعاء والتوسل الذي قلته في محله، ما فيه بأس أنتم عم تدعي على شخص، لكن إن تركت أن تتعود على التوسل حين تدعو، حين تدعو على إنسان، حتى لا تقع في ذلك المحذور اللي هلا كنا عم نتكلم عنه، اللي هو أنك تدعي على مسلم بغير حق مثلا ثم تتوسل، فاتركوها. وأصلا إذا فيكم كمان امسكوا أنفسكم لا تدعوا على مسلم، ادعوا للمسلمين. تقول لي طب ما في واحد ظلمني، قول أصلحه الله، أصلح الله شأنه. ما أنت ليش تزعل لأنه ظلمك؟ إن رد لك مالك واستسمحك وأنت مسلم متعلم تفرح وتنبسط أنه رجعوا لك مصرياتك، فقول أصلحه الله، أصلح الله شأنه، هداه الله، الله يصلحه، يكون أحسن. فإن دعوت لمسلم وتوسلت لا بأس، لكن إن دعوت على مسلم لا تتوسل. يعني إن كان بحق، يعني لو دعوت على مسلم اترك، اترك هذا أن تقول بجاه النبي أو بجاه هذا الشهر الفضيل أو بجاه يوم الجمعة أو بجاه الصلاة أو بجاه الصيام أو نحو ذلك، اتركها. لا تتعودوا أن تتوسلوا إذا دعوتم على مسلم، وتعودوا الدعاء للمسلمين مش على المسلمين ولو كانوا من الظالمين الأحسن. واحد مر مع الشيخ رضي الله عنه بالسيارة، واحد بيقربني، فشعر له شيخنا رضي الله عنه وقال له شوف يا مولانا بهالأيام إذا لم تكن ذئبا أكلت ذئابه. قال له كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. قال له كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يعني انت شوف شو احسن عند الله، انك تبرز، انك تنتصر ظاهرا. ما هو الاحسن عند الله؟ ان لا تكون عاصيا، هذا الاحسن عند الله. يعني بعض الناس يقول لك اذا ما انا كسرت وعيطت وسبيت وعملت ما كنت وصلت للي بدي اياه. انظر هذا الذي فعلته اليس فيه شيء من المعصيه؟ بعض الناس إذا واحد سبه شو بيعمل؟ إذا رضاه هو ذكر ضعيف بينزل بضربه، هل يجوز له ذلك في شرع الله؟ لا يجوز، لا يجوز أن ترد على من سبك بضربه، ما بيجوز شرعا، حرام. واحد إذا سبه مسب إذا ما كان لا يريد أن يضربه أو يخاف من ضربه، فإن استطاع يسبه مع الزيادات على المسبة التي سمعها، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. فمين الربحان الذي لا يعصي ربه؟ الذي يطيع الله، هذا اللي كسبان، هذا اللي ربحان. مش إذا واحد كان ضعيف أمام الناس ولا يظلم، لا يبطش، لا يسب، هذا معناته عند الله منه منيح. لا، العبرة بما عند الله. فإذا الفائز من أطاع الله. سمعت شو قال الشيخ؟ قال له كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم. الظالم في عليه تبعة، في يوم حساب، في يوم قيامة حيتحاسب هذا إن مات على هذا الحال الذي هو عليه. أما المظلوم فله حق، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. ليس معناه أن الأتقياء يفر بعضهم من بعض. بعض الناس يتخيلوا حين يسمعون هذه الآية أن يوم القيامة كلهم الناس بنيه، كل الناس عم تركض. لا، ليس هكذا. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، في يوم القيامة الإنسان الطيب المؤمن وكان إمامه من الصالحين كالسيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، يكون مع إمامه، يكون مع إمامه، وأهل الضلالة مع إمامهم. من اللي بيهرب لك؟ إن كان لأخيه عليه مظلمة، إن كان لزوجته عليه مظلمة، إن كان لأمه عليه مظلمة، إن كان لأبيه عليه مظلمة، هذا يهرب، يهرب من الخوف، يهرب. هذا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أما إذا كانوا أتقياء لا يهرب بعضهم من بعض. ما سمعت الآية لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، طفع لهم خوف ولا حزن. لذلك الواحد إذا بده يعرف تفسير الآيات يرجع إلى أهل العلم والمعرفة، لأنه بالظاهر إذا أنت وصغير عم تسمع خطيب على المنبر يقول لك يوم يفر المرء من أخيه ويقرأ الآية، ما بتسمع تفسيرها شو بيركب بخيال كثير من الناس أنه يوم القيامة الناس هربين، هذا رايح هيك، هذا رايح هيك، هذا شيخ أمه هرب، هذا شيخ خيه هرب، هذا شيخ زوجته هرب. هو هكذا؟ لا، منه هكذا. الناس الأتقياء مع الأتقياء، الطيبون مع الطيبين، الصالحون مع الصالحين، والذي كان مع إمام صالح يكون مع هذا الإمام الصالح، مع هذا الإمام الصالح. يعني كنت سألت شيخنا رضي الله عنه قلت له في يوم القيامة الإنسان الذي كان له شيخ من الصالحين يكون معه يوم القيامة إذا كان هذا الإنسان من المؤمنين الطيبين ومات على الحريق؟ قال لي نعم يكون معه. ذكر لي الآية يوم ندعو كل الناس بإمامهم، فقلت له ادعو الله تعالى أن نكون معه، فقال لي ادعو الله أن تكون مع الشيخ أحمد الرفاعي. فقلت له لولا أنت من أين عرفنا الشيخ أحمد الرفاعي؟ كنا نحن نعرف من هو أحمد الرفاعي، ولكن سامعين السيد أحمد الرفاعي قبل ما يعلمنا شيخنا رضي الله عنه. فقلت له أنا أسأل الله أن تكون أنت مع الرفاعي ونحن معك، فهيك نكون إن شاء الله كلنا معه إن شاء الله بإذن الله. فهذه الآية تدل على ذلك. قلت له أهل الضلال اللي يكونون مع إمامهم، يعني إذا في إمام ضلال في إمام هدى، مش في شيخ ضلال وساقوا الناس إلى الكفر، هذول جمعتهم معهم. وهل أني فرحانين فيهم؟ هناك يظهر من الذي يكون على حال حسن في ذلك اليوم. أما هلا حسب الظهر مبسوطين وعم يلعبوا ويأكلوا ويشربوا وهم على الضلال، إذا ماتوا على هذا الحال حيبين معهم هناك. والعاقبة للمتقين، العواقب في الآخرة، ليس الآن، ليس في هذه الدنيا العواقب. نعم. إذا كان على وجه يؤذيهم ليس له أن يقول ذلك. يعني إذا واحد عم يقول لناس لأهل بيتي إن شاء الله أموت على الإيمان، إلى هنا تمام، بس إذا قالوا لا أرتاح منكم على وجه يؤذيهم لا يجوز إيذاء المسلم. إيذاء المسلم لا يجوز، إن حتى بالنظر، حتى إذا واحد تطلع فيك هذا النظر بحسب العادة يؤذي اللي بيسمى شذرا، يعني هو عم يلوش. أما إذا كانوا يؤذونه ويتعبونه ويعقونه ولا يبرونه، فقالوا إن شاء الله أموت حتى أرتاح منكم، ما عليه ضرر، لأن هؤلاء يستحقون التأديب. الأب والأم إذا طلبا من الولد ما يستطيعه وهو ليس حراما، وكان يغتم قلب الأب أو الأم إن لم ينفذ هذا الولد، حرام عليه أن لا ينفذ ولو كان متزوجا. بعض الناس يقول لك أنا رجال كبير زوج وعندي أولاد، أبوي بده يأمرني لهلا. بطل أبوك، ما عاد أبوك، ما عاد والدك حين تزوجت بعد أبوك. أمك بطلت أمك لما تزوجت وصار عندك أولاد، بعد أمك. فإذا لها بر ولأبيك بر، لو كنت تزوجت ولو كنت كبرت بعد أبوك وهي بعد أمك، لها عليك هذا البر، ولا يجوز لك أن تقع في عقوقه ولا في عقوقها. يتذكر الواحد، يتذكر هذا الأمر، يتذكر ليس فقط في مجلس العلم يقول إيه والله هذا الكلام صحيح، لكن عند التطبيق يظهر أكثر التزام هذا الشخص والامتثال. قديش هو فعلا أكثر ولا بس بالمجلس قال إيه صحيح الكلام، وكين على القصة اللي حكيونا إياها، ثم عند التطبيق لا يظهر منه ذلك الأخر. قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة بن اليمان فحدثني مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. معناته هذا إظهار أن هذه العقيدة هي عقيدة الرسول وهي عقيدة الصحابة، الصحابة أخذوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يعتقد الشخص ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه. إن لم يؤمن بالقدر إن لم يؤمن بالقدر فهو كافر. لو أنفق مثل جبل أحد من الذهب في سبيل الله الله لا يقبله منه. إن مات على غير هذه العقيدة السنية اللي كان عليها الرسول والصحابة ومن تبعهم بإحسان فهو ليس مؤمنا، هو كافر مع الكفار المعلنين. المتواتر بده يكون جماعة سمعوا من الرسول عليه الصلاة والسلام في الطبقة الأولى، يعني لما حكي الرسول هالكلام اللي سمعوا من الرسول هذه الطبقة الأولى هذول يكونوا جمع بحيث تحيل العادة أن يتواطؤوا على الكذب، واختلف العلماء في تعيين هذا العدد، لكن حتى يكون الحديث متواترا بده يكون الجماعة من الطبقة الأولى، يعني اللي شافوا المعجزة من الطبقة الأولى شافوا هذه المعجزة. إن شاء الله في ناس بينسبوا لسيدنا عيسى ما لم يحصل، فإذا واحد قال لك طب ما هذا مثل اللي أنتم عم تحكوا عن إبراهيم إنه كبوه بالنار، لا منه مثله، صار مشتهرا عندهم هذا الذي ينسبونه لعيسى ليس في الطبقة الأولى، وناس شاهدوا وحكوا ذلك حتى يكون متواترا. أما ما حصل لإبراهيم من الطبقة الأولى كان الجمع العدد الذي هو كثير ورأوا ذلك. كذلك لما شهدت معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان فيها 1500 شخص أو أكثر أو أقل عدد كبير من الطبقة الأولى، 1500 شخص رأوا الماء يخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، هذول 1500 شو هالعدد؟ هذا يستحيل عادة أن يتواطؤوا على كذبة، لما يكون بهالعدد هذا يستحيل عادة أن يجتمعوا على كذبة، فهذا يفيد التواتر أن هذا الخبر وصل للتواتر. وروى مسلم في صحيحه والبيهقي في كتاب القدر عن أبي الأسود الدؤلي قال: قال لي عمران بن الحصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، يعني هذا الشيء الله قدره، وهذا بخلق الله وجد، هذا الذي يكون من العباد من عملهم وما يعملونه في هذه الدنيا هذا كله بمشيئة الله وتقدير الله، والله هو خلقه، ليس شيئا يستقبلونه أن يحصلوا لهم دون سابق مشيئة من الله أو دون سابق تقدير من الله، بل هو شيء بتقدير الله يحصل وبقضاء الله يحصل وبعلم الله يحصل. قال: فقال: أفلا يكون ظلما؟ هذا بعض الناس بيسألوا هالسؤال اللي بينسب الظلم إلى الله أو يشك يرفع، فإذا واحد قال لك لو واحد سأل ألا يكون ذلك ظلما أن كل شيء بمشيئته وعلمه وتقديره وتخليقه، إذا قال لك ألا يكون ذلك ظلما شو جوابك؟ لا يكون ظلما. إذا قال لك ليش؟ قل لأنه ملك له، هو يتصرف في ملكه كما يشاء، لا يعترض عليه، لا يسأل عما يفعل. إذا قال لك ليش لكن أنا ما فيني أقتل ابني؟ تقول له ابنك ليس ملكا لك، ولو كان لك عبد هو ملك لك ليس لك أن تقتله، ليه؟ مع أنه ملكك العبد، لأن الله أمرك ألا تفعل هذا، نهاك عن القتل ظلما، فلا يجوز لك ذلك. فإذا لا يقاس الخالق على المخلوق، ما بتقول مثل ما أنت إذا عندك عبد ما فيك تقتله، لا يقاس، كما أنه إن كان لك عبد لا يجوز لك أن تقتله. كيف يعذب الله العصاة على المعصية التي شاء حصولها منهم وهو قدرها وهو خلقها؟ لا يقاس الخالق على المخلوق. هذا بيقع فيه بعض الناس الغلط هون بهالمسألة، يوقع في الهلاك، والاسترسال في هذا يوصل إلى التيه، يعني لو عم يبقى عم يسترسل يصل إلى التيه والحيرة، يعني إلى محل ما بيعود بيعرف يوصل لنتيجة. أليس الله أوقع هؤلاء الذين خالفوا بني إسرائيل موسى عليه السلام حين أمرهم بقتال الجبابرة؟ قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، ما قبل يروحوا معهم. أوقعهم الله في فيه الحيرة، بقوا 40 سنة في بقعة من الأرض لا يعرفون الخروج منها، شقة أرض قاعدين 40 سنة ما يعرفوا يظهروا منها، هذا يسمى فيها الحيرة، اسمه هذا يسمى فيها الحيرة. إذا واحد لم يقنع بما جاء في القرآن والحديث وما يشهد له العقل السليم في مسألة القدر وبقي يسترسل يصل إلى فيه الحيرة والضلال. لأجل هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، معناه لا تسترسلوا بعد أن تتعلموا ما يلزم لحفظ العقيدة ولنصرة العقيدة، بعد هذا لا تسترسلوا حتى لا تقعوا في تيه الحيرة والضلال. مش معناته لا تتعلموا، بعض الجهال هيك بيعملوا، يسمع الحديث تجي عم تقول له بيشرح لك عن القدر مثلا، تكون جاهل يقول لك إذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر الرسول قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، طب والآيات اللي ورد فيها عن القدر والأحاديث اللي ورد فيها عن القدر أليس لتفهم؟ أليس ينبغي أن تبين معانيها فتشرح؟ فإذا لا يتناقض هذا مع هذا، لا يتعارض هذا مع هذا، بس عند من لا يتعارض؟ عند من يفهم وعند من يتعلم. فإذا إذا ذكر القدر فأمسكوا معناته بعد أن تتعلم ما يلزم لحفظ العقيدة ولنصرة هذه العقيدة، لأنه في فرض عين وفي فرض كفاية، يكون مين عم ينصر هذه العقيدة بالأدلة. بعد هذا لا تتوسعوا ولا تسترسلوا حتى لا تقعوا في فيه الحيرة والضلال. هذا معنى إذا ذكر القدر فأمسكوا، مش معناته لا تتعلموا. الله قال إن كل شيء خلقناه بقدر، بدنا نشرح، وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بدنا نشرح كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس بده شرح، بده الواحد يفهم شو معنى كلام الرسول وما معنى هذه الآيات. قال أفلا يكون ظلما؟ قال ففزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت كل شيء خلقه وملك يده، أي في تصرفه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شفتوا المؤمن شو بيقول؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، يعني ما أردت بهذا إلا أن أختبر قوة فهمك. أمراد أنت تكون عم تسأل واحد بتوثق فيه وبتعرف أنه أبضاي بالرياضيات، ثم تقول له مسألة تقول له هذه إلى حل، يقول لك كيف ما إلى حل، ولو في مسألة بالرياضيات نحن أساس بهالموضوع، شو بيكون أصدق من هذا؟ هي ما إلى حل، بيكون أصدق أنه حتى تحرك له همته لحلها، حتى تختبر قديش مقدار قوته في هذا الفن في هذا العلم. فهو يعلم أن الذي يخاطبه يعرف العقيدة الصحيحة، فعم يحكي مع واحد جاهل. فلما عم بيقول له أفلا يكون ظلما، مش معناته عندي احتمال يكون ظلم، لا، معنى كلامي ما كأنه يقول ماذا تقول لو أن شخصا قال ألا يكون هذا من الظلم، ماذا تقول؟ فهو قال ففزعت فزعا شديدا، يعني من هالسؤال. هو قال له يرحمك الله ما أردت بهذا إلا لأحذر عقلك، أي لأختبر قوة فهمك في هذا. هو عنده ثقة، يعني يعتقد أن هذا لا يجيبه إلا بالجواب الصحيح، لأنه عم يحكي مع واحد من أصحاب الرسول من الفقهاء من أهل العلم من الأولياء عمران بن الحصين. فقال لي يرحمك الله إني لم أرد بما سألتك إلا لأحذر عقلك، إن رجلين من مزينة أتيا رسول الله فقالا يا رسول الله أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم، ومصداق ذلك قول الله تبارك وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا دليل من القرآن، الله أقسم بالنفس وما سواها، الله أقسم بالنفس، النفس مخلوقة، الله له أن يقسم بما شاء. أنت تقسم بالله وبصفات الله، تقول والله وحياة الله وعلم الله وقدرة الله، ممنوع نحن أن نحلف بغير الله. أما الله يقسم بما شاء، الله تعالى يقسم بما شاء، الشمس وضحاها هذا قسم، والقمر إذا تلاها، والتين والزيتون هذا قسم، الله يقسم بما شاء سبحانه وتعالى. في هذه الآية الله أقسم بالنفس، والنفس وما سواها أي والذي خلقها وهو الله، وهو الله، والنفس وما سواها، يعني النفس نفس الإنسان، يعني وما سواها أي والذي خلقها أي الله، فألهمها أي الله فجورها وتقواها، أي الله هو الذي ألهم النفس الفجور وألهم النفس التقوى. فإذا الله أقسم بالنفس وأقسم بنفسه وأخبر أنه هو الذي ألهم النفس الفاجرة الفجور والنفس الطاهرة التقية التقوى، وصح حديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، يعني أنه حديث قدسي. أما الأول وهو من وجد خيرا، فلأن الله تعالى متفضل عليه بالإيجاد والتوفيق من غير وجوب عليه، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، الله لا يجب عليه شيء. عقيدة المعتزلة يقولون الله يجب عليه فعل الأصلح للعبد، وهذه من جملة الكفريات. إذا واحد قال الله يجب عليه كذا فهذا كفر، لا يجب على الله شيء. فليحمد العبد ربه على تفضله عليه. أما الثاني فهو من وجد شرا، فلأنه تعالى أبرز بقدرته ما كان من ميل العبد السيء، فمن أضله الله فبعدله ومن هداه فبفضله، كما نقول من عاقبه الله فبعدله ومن كفاه بالجنة أعطاه الثواب أدخله الجنة فهذا بفضل من الله. ولو أن الله خلق الخلق وأدخل فريقا الجنة وفريقا النار لسابق علمه أنهم لا يؤمنون لكان شأن المعذب منهم ما وصف الله بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني إذا واحد قال لك طب ليش رب العالمين بما أنه يعلم كل شيء لما لم يخلق الخلق وأدخل فريقا الجنة وفريقا النار بسابق علمه بحال هؤلاء وحال هؤلاء؟ هذا الجواب، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله، لو أن الله أدخل فريقا الجنة وفريقا النار دون أن يرسل الأنبياء دون أن يسمعوا بدعوة الأنبياء لقالوا هؤلاء، يعني هؤلاء المعذبين، ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني لو أرسلت إلينا رسولا هذا المعنى، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. الله قطع العذر عن العباد في إرسال الأنبياء، لذلك قلنا من لم يسمع بدعوة نبي فهو ليس مكلف، ليس من المكلفين، ينال على حاله من هو مكلف. فأرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليظهر ما في استعداد العبد من الطوع والإذال، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. الحجة في ذلك ظاهرة، فأخبرنا أن قسما من خلقه مصيرهم النار بأعمالهم التي يعملون باختيارهم، وكان تعالى عالما بعلمه الأزلي أنهم لا يؤمنون. قال تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني الله ما شاء أن يؤتي كل نفس هداها، ولكن حق القول مني، أي سبقت مشيئة الله بذلك، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، ستمتلئ جهنم بالجن والإنس. أخبر الله تعالى في هذه الآية أنه قال في الأزل لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني ما هو قال في الأزل أي قال في الأزل ما عبر عنه في القرآن بهذا المفهوم، وإن كلام الله الذي وصفته ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، لما يقول هون أنه قال في الأزل مش معناته أن الله نطق في الأزل بهذه الكلمات، لا، الله قال في الأزل ولم يزل قائلا، أي لم يزل موصوفا بأنه متكلم، وكلامه ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، عبر في القرآن عن هذا بقول الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقوله صدق لا يتخلف، لأن التخلف أي التغير كذب، والكذب محال عن الله. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أي ولكنه لم يشأ هداية جميعكم إذ لم يسبق العلم بذلك، فالعباد منساقون إلى فعل ما يصدر عنهم باختيارهم لا بالإكراه والجبر. واعلم أن ما ذكرناه من أمر القدر ليس من الخوض الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله إذا ذكر القدر فأمسكوا، رواه الطبراني، لأن هذا تفسير للقدر الذي ورد به النص، وشرح الآيات وشرح الأحاديث حق، تفسير الآيات تفسيرا صحيحا وتفسير الأحاديث تفسيرا صحيحا حق. وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره، لأنه لا يعلم سر القدر إلا الله. الله تعالى نحن نعلم صفات الله الواجبة، نعلم ما يستحيل عن الله، نعرف ما يجوز في حق الله. نحن لا نستطيع أن نحيط علما بذات الله، ولا نستطيع أن نحيط علما بحقيقة صفات الله تعالى. يعني نحن لا نعلم حقيقة صفات الله، لكن نؤمن بأن له كلاما وسمعا وبصرا وقدرة وحياة وعبادة، لكن لا نستطيع أن نحيط علما بذات الله ولا بصفات الله. فالقدر من صفات الله، العبد لا يحيط علما بصفات الله. وسبق قلنا إذا كان الروح التي هي شيء مخلوق وموجود في الإنسان الحي، الإنسان لا يعرف حقيقة الروح، هي شيء مخلوق، وكيف يعرف حقيقة خالقه؟ لا يستطيع، ليس في وسعه ذلك. وأما المنهي عنه فهو الخوض فيه للوصول إلى سره. وقد روى الشافعي والحافظ ابن عساكر عن علي رضي الله عنه أنه قال للسائل عن القدر: سر الله فلا تتكلف، يعني هذا شيء لا تصل إلى معرفة حقيقته. فلما ألح عليه السائل يعني قال له: أما إذا أبيت فإنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض. الإنسان ليس مجبورا على ما يحصل منه بإرادته، ليس له بذلك اختيار، لا، وليس مستقلا عن إرادة الله، إنما هو له إرادة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فهذا التعبير الصحيح. لا تقول الإنسان مخير، لا تقول الإنسان مسير على المعنى اللي هم يقولون إنه يريدون، ليس على هذا المعنى. ورد في القرآن: وهو الذي يسيركم في البر والبحر. هم معناه يسيركم يعني يمكنكم من السير في البر ويمكنكم من السير في البحر، مش على المعنى اللي هم بيقصدوه. من بيقصدوا مسير يعني مجبور، يريدون مجبور. فالإنسان ليس مجبورا وليس له اختيار يستقل به عن مشيئة الله. شو على الإنسان؟ مختار تحت مشيئة الله. الإنسان مختار تحت مشيئة الله. ونقول كمان كلمة مخير. مخير إذا شخص عم تخير بين شيئين، بتقول له أنت مخير بين هذا وهذا، ماذا تختار؟ الإنسان مخير بين شيئين بس تحريف. الإنسان يختار أشياء كثيرة، من أشياء كثيرة أخرى، فهو مختار تحت مشيئة الله. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعتنا، وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان، اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن سواك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزقنا مقام الإحسان، اللهم ارزق كل من يسمع هذا الدرس مقام الإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم انشر علينا رحمتك، اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم جز عنا شيخنا خير الجزاء، وجمعنا به في جنات النعيم وتحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم استجب لنا دعاءنا، آمين. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. في مسابقة حيعطوكم إياها إن شاء الله، الزعوة يريد أن يجاوب عليها ويعطيها المباراة. هل يوصل معنا الوصول؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات في مريض الله المالك فيكم بحاجة في دم من فئة شو الفئة؟ أول نجاتيف فاطمة المصري المعلي عزيزه في مستشفى الحكومي مستشفى رفيق الحريري. من استطاع يساعدها له الأجر إن شاء الله تبارك الله فيه. ذكر عن قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. معنى هذه الآية أن القوم إذا كانوا في حال النعمة والرخاء وهم يتقون الله ويؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات، الله لا يغير حالهم هذا إلى ما يضاد هذا الحال حتى يغيروا ما بأنفسهم، يعني يتركوا طاعة الله ويقعوا في معصية الله فيتغير عليهم الحال من النعمة والرخاء إلى الشدة والبؤس. ليلة القدر ليلة، مثل أدشي ليلة القدر ليلة، أما العلامات التي تظهر فليس شرطا أن يرى كل شخص مقدارا من الزمن بقدر ما رأى غيره في ليلة القدر، قد يرى لحظات، قد يرى نقائص أو أكثر من ذلك أو أكثر. فأقول من أقوى العلامات أن يرى الملائكة وأن يرى الأشجار الساجدة. إذا كان الولي موجودا، مثل إذا كان غير الولي يجري العقد مع وجود الولي، إذا كان الولي موجودا وفيه الشروط كان عدلا ليس لغيره أن يجري العقد إلا إذا هو أذن له، هو وكله أن يجري هذا العقد، يعني أبو البنت كان تقيا عدلا هو يجري لها العقد، لا ينتقل إلى غيره، ليس القاضي لا يجري العقد مع وجود هذا الولي العدل إلا إذا هو وكل، قال الشخص المسلم وكلتك لتقبل زواج بنتي فلانا على فلان مثلا. السجادة التي عليها صورة الكعبة لا ينبغي أن يعمل بها ما يؤدي إلى إظهار ترك احترامها، يعني لا ترمى مثلا في المقال وراها لأن عليها صورة الكعبة، أما الدوس عليها بالرجل الطاهرة النظيفة فجائز، كما أنه يجوز أن تدوس على عين الكعبة، يعني فيك تطلع على عين الكعبة نفسها وتدوس عليها، فمن انتخذها هذه السجادة بشكل يشعر بعدم احترام الكعبة، ولا نضع عليها نجاسة ولا نضع عليها مستقبلا، أما أن ندوس عليها فجائز، لو عليها صورة مسجد النبي أو صورة الكعبة المشرفة ليس حراما، المسجد تستطيع أن تصعد إلى سطحه وتدوس على سطحه لكن بالرجل الطاهرة النظيفة، ولو بالنعل، لو بالنعل الطاهرة النظيفة أيضا يجوز. أقول عندي أصدقاء قد تخرجوا من محلنا وتركوا متاعا، هل أستطيع أن أملك متاعهم وأنا لا أعرفهم؟ لا، إذا واحد ترك متاعا في بيت شخص مثلا لا يتصرف به إلا إن أيسر ظهور صاحبه أو يستأذن أو أن يستأذن صاحبه ويقول له أنا تركت عندي كذا، تصدق به على نيتك لحال أن يكون الثواب لك. والإياس يحتاج لوقت طويل، لوقت طويل مش سنة وسنتين واثنين وأربعة، أكثر ييأس بالمرة من ظهور صاحبه. عم يسأل وقال هل يجوز هذه الجملة أن تكتب بهذه الطريقة؟ حقوله شو صورتها، بيكتبوا آي بالإنجليزي بعدين بيرسموا ألف بعدين بيكتبوا الله، لا يجوز، أنه يصير معنى آي الله، هذا الكلام ما صحيح، فاسد بيصير، يصير كأنه كتب آي الله لأنه رسمة الألف ليست كلمة، لو أراد أنا أحب الله بس، لا تتبعوا غير المسلمين في كل ما يفعلونه تتبعونه، يعني هل ينبغي هذا؟ لا، إذا من عادة المسلمين أصلا أنه يعمل هذا، بس تؤليم بقلب بعضهم. الكتابة بالأحرف العجمية إذا كتب شيئا يتعلق بالدين كذكر مثلا إذا كان اللفظ صحيحا لا يضر ولو كتبها بغير الأحرف العربية إذا كان اللفظ صحيحا. سألت شيخنا رضي الله عنه قلت له في مثلا بالإنجليزي والفرنسي ما في حاء، ما في عندهم حق. إذا بدهم يكتبوا ما في عندهم حق، ما في عندهم طاق مثلا، عندهم تيل بس ما عندهم طاق، ما عندهم غار مثلا. فأحبابنا الله يبارك فيهم الذين قاموا بطباعة هذه الكتب وضعوا مصطلحات، صار هذه الأحرف لها مصطلحات. يعني مثلا حرف الإيش تحت منه شحطة يعني في شو بيعني في حال مثلا، فصار ينطق عند القراءة مش الهمد، صار بيقولوا الحمد لله. فإذا كان على هذا الوجه فهو جائز وصحيح وتستطيع أنك تستعمله، بس إذا لم يكن على هذا الوجه ودخل في التحريف ما بيجوز نحرف لفظ الجلالة أو نحرف اسم من أسماء الله. يعني اللي كاتبين عبد الرحمن هذا من اسم الله الرحمن، في من أسماء الله الرحمن، أنا أعلم أنهم يريدون الرحمن، لكن هل كتبوا الرحمن؟ لا، لو كتبوا ذاك الحرف المصطلح عليه يكون الرحمن، اللفظ الرحمن. أما اللي بيكتب الرحمن هذا ليس اسم الله، وبالتالي إذا لقيت على الأرض ورقة مكتوب على عبد الرحمن مش على طريقة الاصطلاح لا يجب عليك أن ترفعها من الأرض، لأن هذا ليس اسم الله. ما اصطلح عليه المسلمون، هل تقولوا؟ أنا هذا اللي أقوله، ما اصطلح عليه المسلمون وتعارفوا عليه صار يستعمل هذا وينطق به على الوجه الصحيح فيجوز استعماله على هذا الوجه. بيسألوا عن مسألة أنه إذا واحد صلى على النبي وفارق مجلسه ولم يسلم عليه، تذكروا أن يكره ذلك، فإن صلى على النبي عليه الصلاة والسلام وسلم ولا مرة في كل المجلس خرج من الكراهة. فعمل أنه بالصلاة الصلاة أنه أنتر بالصلاة أنه لما يقول اللهم صل على محمد هناك جرى السلام عليك أيها النبي، هذا سلام. بالصلاة ليس تقول السلام عليك أيها النبي، شو معنى السلام عليك أيها النبي؟ السلام على النبي، فهناك حصل ما في هذا المحذور من الموجود في الصلاة. إذا إنسان ذم قال لفظا فيه ذم وقال جنس الرجال فهذا كفر. بعض الناس يقولوا أخذ جنس حواء أو أخذ جنس آدم أو بني آدم، هذا كفر، لأن هذا يشمل سبب يعارض به الشريعة. اللي بيسب بني آدم أليس شمل الأنبياء؟ اللي بيسب جنس حواء أم يكون سب مريم عليه السلام التي استطاعها الله وطهرها ولها مرتبة عالية؟ يعني السبب الذي ينافي القرآن الذي يعارض به الشريعة فهذا كفر. إذا شخص وجد تمرا في المسجد ووزعه على الناس وظن أنه هل هو يفطر الصائمين أنه له ثواب تفطير الصائمين، لا يضر العقيدة هذا، لكن الثواب لمن يكون؟ الثواب لصاحب التمر، وهذا الذي وزع له أجر، ليس وزع له أجر، لكن الثواب لصاحب التمر بالأصل اللي هو أطعمه. إذا واحد ركع مرتين في ركعة واحدة ناسيا صحت صلاته قلنا، ويستحق له أن يسجد للسهو قبل أن يسجد السجدتين السهو مش سجد واحدة. إذا واحد سجد سجودا واحدا للسهو فسدت صلاته، الناس يسجد سجود واحد للسهو، سجود السهو سجودان قبل السلام مستحب، يعني إذا تركه لا تفسد الصلاة. إذا شخص تشهد احتياطا صرت شريحة كثير، وقال شيخنا رضي الله عنه ويوجد التشهد احتياط يطرد الوسواس، هو تشهد مستحب، يعني واحد كثر عليه الوسواس فقال تشهد احتياطا، على أي معنى؟ مش على معنى احتمال الكفر، لا، معنى التشهد احتياطا هنا أي أتشهد لطرد الوسواس ذكرا أتشهد، هذا معناه. فسماه شيخنا رضي الله عنه قال هذا يسمى تشهد احتياط مع أنه مستحب لأنه لطرد الوسواس. فعجور الواحد قال له إذا تشهدت احتياطا لطرد الوسواس إذا قلت ينفع هذا التشهد أنت كفرت، والعياذ بالله بيكون إن فهم ما قال يكون عم كفر المسلم بلا حق. فهمتوا إن فهم ما قال؟ لأنه ما عم بيقول أنا عم بتشهد هون لاحتمال الكفر، عم بيقول أتشهد لطرد الوسواس. أحيانا تتضايق من الوسواس وتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل معنى ذلك أنك أنت شكيت إذا وقعت بالكفر ولا لا؟ لا، بس بدك تخلص منه فذكرت الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. المسلم العاصي قد يرى ليلة القدر وله بذلك بشرى، والكافر قد يرى ليلة القدر وله بذلك بشرى، بشرى لأنه يموت على الإيمان. عبس وتولى أن جاءه الأعمى. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهتم بالكلام مع بعض المشركين رجاء أن يسلموا، فجاء رجل أعمى من المسلمين. شو يعني رجل أعمى؟ يعني لا يرى، برافو عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعرض عنه. الرسول لا يحتقر المسلمين، أنتم تعرفوا الرسول عليه الصلاة والسلام هو يعلم الخلق الحسن. لما أعرض عنه؟ أعرض عنه لأنه يريد الكلام مع هؤلاء الذين يرجو إسلامه، هو لا يعلم أنهم لا يسلمون، الرسول صلى الله عليه وسلم. فأعرض الرسول، عبس وتولى، يعني أعرض عنه، أعرض عن هذا الأعمى. لكن ما شايفوش الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش عم بقول أكد؟ معناه لم يؤذه. إذا واحد ما بيشوف وأنت كنت عابس أو متبسم، هو ما بيشوف، حيتأثر العابس ولا متبسم، هو ما بيشايفك. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عصى الله بهذا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. العلماء قالوا عتاب لطيف، لذلك الرسول قال له حين لقيه بعد ذلك، قال له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، عتاب لطيف، ما في معصية. طب ليش؟ شو السبب؟ مش للهوى؟ لا، لأنه كان يكلم أولئك المشركين رجاء أن يسلموا، فما عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لسه إذا واحد عليه ديون هل تجب عليه الفطرة؟ إذا كان عنده مال زائد عن الديون يزيد عن ديونه ويزيد عن نفقته ونفقة من عليه نفقته، ويشمل ذلك الكسوة وأيضا عن المسكن في يوم العيد والليلة التي تليه، ومعتيدا من نحو الحلوى يقول العلماء كمان، إذا وجد زيادة كل هذا عليه زكاة الفطرة، إن كان لا يجد زيادة عن هذا لا تجب عليه زكاة الفطرة. الواحد كان عنده قبة خضراء، قصة طويلة سنختصرها، فكان يدعو الله ثم قرأ الفاتحة، فبلشت تجي الخواطر إنه أنت ليش عم تقرأ الفاتحة؟ الرسول ما بيحتاج للناس، والنبي ما بيحتاج لأهله، وليش عم تقرأ الفاتحة؟ فقال هو صرت أنا أفكر بالمسألة حتى لي جاوب، حتى جاوب على هذه المسألة عن الخواطر، بعدين حتى لي قرر يعني، عمول إنه في عليه ضرر. من الأول ليش يجاوب؟ واحد عند القبة الخضراء عند الرسول صلى الله عليه وسلم رايح لا يستأنس القلب وحتى يدعو الله في ذلك المكان، شو بده بالخواطر الشيطانية لجاوب عليها؟ ما أنت متعلم، ما تجاوب عليه، ما ترد عليه، هو عم يسأل، أنا عم فكر لجاوب عليه، ما في كفر، ولا عم يسأل عن ضرر العقيدة، ما في ضرر بالعقيدة، بس ليش تنكل على حالك؟ ما حدا عم يناقشك وبيجي أنت بدك هلأ تشيل هذا المنكر وتقنع الناس، خواطر عم تجيك، لست مضطرا للجواب عنها. بس هون ذكرت شغلة، واحد من أحبابنا طيبين يحضر هون معنا بالمسجد، قال لي أنا عندي عادة كل يوم بقرأ الفاتحة وأهدي الثواب للرسول وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فصار يسمع على التلفزيونات الكلام اللي يقولون مشبه المجسم وفات التوسل، لا تقرأوا للموتى ما بينفعهم ما بيصلون، ويحرفون يقولون الله قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يضعون الآية في غير محلها، يعني وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس معناه أينفعك عمل غيرك بإذن الله، لا، ما هيك معناته، معناته ما كان من سعيك فلك به الثواب بفضل الله ولأنه من سعيك، أما ما كان من ليس من سعيك فبمحض فضل من الله، هذا معنى الآية. وقال بعض العلماء وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا ليس في شرع محمد، هذا إخبار عما كان قبل شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح لأهل السنة، هذا صحيح لأهل السنة، والواقع يشهد أن الآية ليست على الظاهر المتوهم. صلاة الجنازة من سعي الميت؟ لا. يستفيد منها أم لا يستفيد؟ يستفيد. طيب فإذا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، مش معناته على الظاهر الذي يتوهمونه، وإلا ليش نصلي عليه صلاة الجنازة؟ لو كان لا ينتفع منها ليش نصلي عليه؟ ليش الرسول لما كان يفوت المقابر كان يقول السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم؟ هذا دعاء لهم، هذا عملهم أم عمل رسول الله؟ عمل الزائر هو الرسول، لو كان لا ينتفع الشخص إلا بعمله لما يقول الرسول يغفر الله لنا ولكم. لما يقول على زعمهم يقول كلاما لا فائدة منه، لا، ما حيقول الرسول هذا الكلام بلا فائدة. فهذا الشخص اللي كتب ما يزنه على الواحد، صرت أنا عم بقرأ الفاتحة تجيني الخواطر، أنت كل يوم تقرأ الفاتحة وتهدي السواد، عم يوصل السواد. قال ونمت فرأيت أني في المدينة المنورة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في محل مرة بلون الحصوة، كان من زمان كان في بحر وحجار ونخلتين زي شايفينه في الصور القديمة. قال فرأيت حالي هناك، واحد قرايب إجا قال له يا فلان ناداد اسمه، قال له تعال عمر بن الخطاب بده اياك. قال لي فلما قال لي عمر بن الخطاب بده اياك خفت، لانني اسمع ان عمر شديد. فدخلت، قال كان جالسا قرب خوخة ابي بكر، كان بعض الصحابه فتحوا ابوابا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فامر الرسول ان تسد الا خوخة ابي بكر اللي فتحها ابو بكر. فبعد هدق في باب على ما يحاذيها لجهه برا، لانه وسع المسجد، هذا المكان مبارك، هذا المكان الذي يحاذي وكله مبارك يعني، بس هذا فيه له خصوصية كمان. فذهبت لقيت الناس قاعدين بحلقة حلقة بس بعاد عن سيدنا عمر بكثرة ما له هيبة. سيدنا عمر متكئ على جهة اليسار، وبالمناسبة أيضا يستحب الاتكاء على جهة اليسرى، الرسول كان يتكئ على جهة اليسرى فهو أوفق للصحة. يعني إذا عملت متكئا لنفسك وأتيت بمستند تستند عليه ضعه على يسارك، هيك أحسن بيكون. فلما قربت لعن سيدنا عمر قال نظر إلي وقال القراءة تصلنا، يعني حتى بالمنام الله تعالى رزقه أن يرى عمر ويخبره حتى يطمئن قلبه، شوش عليه. عم يسأل هل يوجد قول بأن فخذ المرأة ليس عورة أمام امرأة مسلمة أخرى؟ لا، لا يوجد. يعني اتفق العلماء على أن هذا القدر بين المرأة المسلمة، والمرأة المسلمة لابد من تغطيته ما بين السرة والركبة، وبعض العلماء زادوا على ذلك شيئا، فهذا متفق عليه أنه تغطي المرأة مع المرأة، المرأة المسلمة مع المرأة المسلمة. عم يقول في بعض الدول صاروا يكررون مياه المجارير النجسة ومن ثم يشربونها، هذا لا يجوز لأن هذه تبقى نجسة. النجاسة الماء المتنجس أو الماء النجس أو الماء المتنجس مهما كرر يعني عولج بالآلات وأضيف إليه مواد يبقى نجسا ولو صار صافيا ولا لا رائحة له كريهة ولا طعم له كريه، إلا إذا أضيف إليه ماء. يعني إذا كان أضيف إليه ماء وصار أكثر من قلتين وليس فيه تغير يصير طاهرا. أما طالما هذا الماء ما أضيف إليه ماء مهما عالجوه مياه المجارير يصبح فيها الزرارية والبهائم يشربوهم منها، أما الإنسان يشرب منها هذا عم يشرب من النجاسة لا يجوز. شخص دخل المقابر فوجد على بعض القبور آيات قرآنية قد سقط عليها براز الطيور فتركها ولم يزيلها، لا يجوز له ذلك. كان يجب عليه أن يزيل هذا، أن يسرع لإزالة ما وقع من النجاسة على كلام الله. عم يسأل ما حكمه وقد ترك ذلك؟ إن لم يتركه استخفافا بالآيات ولا استحلالا للترك لا يكفر، لكن عليه معصية. مثل إذا واحد مارق بالطريق شيخ ورقة فيها اسم الله في القاذورات فتركها، ليس استخفافا ولا استحلالا للترك، عليه معصية كبيرة. من كسله تركها عليه معصية كبيرة. إذا كان الشخص يستنجي عدول أثناء الاستنجاء دخل ماء داخل الحشفة فهل يفسد الصوت؟ لا يفسد، لأن هذا القدر الذي إذا كبس على رأس الذكر يظهر إذا جاءه الماء هذا لا يؤثر، هذا يدخل في أمر الاستنجاء، هذا ليس كمن أدخل محقنة في دموره أو ميلا في فرجه في ذكره، هذا ليس كهذا، هذا لا يؤثر يعني لا يصد الصمم. عم يسأل أو عم تسأل يأتينا ضيوف يدخلون البيت من حالهم والأرض مبتلة بالماء من التنسيح فما الحكم؟ يجوز ولا نحكم بنجاسة هذه الأرض، لأننا لا نحكم بنجاسة نعل الذي جاء من الخارج، ما يدرينا أن نعله نجسة، شو بعرفنا؟ فلا نحكم بالتنجيس. مثلا شخص أراد أن يسأل عن حكم مسألة لكنه نسي ما هي، فماذا يفعل؟ وهي ليست كفرا صريحا. الجواب أنه إن احتمل عنده أن يكون حصل منه كفر فإنه يتشهد بالاحتياط فورا، أنه من صريح المسألة واحتمل عنده أن يكون وقع بها في الكفر لأنها تحتمل الكفر فيتشهد الاحتياط. شخص ظن أن وضع كتاب شرع على نجاسة حكمية كفر، ما حكمه؟ لا يكفر، لكن هو الذي وضعه إن لم ينوي الاستخفاف لا يكفر، إنما عليه معصية. وضع كتاب شرع على نجاسة حكمية يعني ذهبت عينها، ليس لها طعم ولا ريح ولا لون، فوضع كتاب الشرع، هون عليه معصية، هذه اسمها نجاسة حكمية. أما متى الكفر؟ إن وضعها على نحو البول، عين البول أو عين الغائط، وضع كتاب الشرع، فهذا استخفاف، هذا يعد من الكفر. دائما لما بلش معك خواطر إن هذا السؤال ما حجبه عليه، لأنه ابتداءه بالخاطر قال بعدين قلت كذا وكذا وكذا، فهلا صار عنده سؤال. فبدأ عندك خاطر ووجدت أنه من الشيطان لا تلتفت إليه. الطفل الذي ولد من ماء رجل وامرأة من عقد فاسد، عم يسأل عن هذا الطفل اللي هو أبوه صورة، ما كان أباه شرعا، هذا من يدفع عنه زكاة الفطرة بما أن نسبه لم يصح لأبيه اللي هو صورة؟ فإذا هذه النفقة، نفقة هذا لا تجب على هذا الوالد، وزكاة الفطرة تتبع شو؟ النفقة. فإذا لا يجب عليه أن يدفع زكاة الفطرة، الأم كان عندها مال تدفع عنه، أم هذا الولد الصبي. إذا المرأة وضعت زينة خفيفة وخرجت، عم بتقول هل تنوي لله تعالى بخروجها بحضور مجلس العلم؟ نعم، إن كانت الزينة خفيفة. العلماء مثلوا لذلك، قالوا كالخاتم والكحل في العين، قالوا كالخاتم والكحل في العين، هذه زينة خفيفة لا تؤثر إذا خرجت المرأة على ثواب خروجها لحضور مجلس العلم. السؤال، هل يوجد قول يعمل به بجواز أن تكتب الحائض آيات من القرآن؟ يوجد قول يعمل به يقول بجواز أن تكتب الحائض آيات من القرآن. أمجيب يوجد، مش عم برجع عيد السؤال. السؤال، شاب عقد على فتاة، يعني تزوج فتاة، هو يعيش في بلد وهي في بلد، هل يدفع عنها زكاة الفطرة قبل الدخول؟ لا، لا يجب عليه أن يدفع زكاة فطرة زوجته التي لم يدخل بها بعد، لأن قلنا زكاة الفطرة تتبع النفقة. متى يجب عليك أن تنفق على المرأة؟ إذا تزوجتها بعد أن تسلم نفسها إليك، تمكنك من نفسها، قبل ذلك لا يجب. رجل فقير يقول ماذا يفعل بالنسبة لزكاة الفطرة؟ لا يجب عليه، أقول هل تدفع الزوجة زكاة الفطرة أو ماذا؟ لا يجب عليه، هي نفقتها على مين؟ على زوجها. إذا كان لا يستطيع هو، هل تدفع هي زكاة الفطرة؟ هل يلزمها؟ لا يلزمها، بل يجوز لها أن تدفع كان عندها مال باب الجواز، ويجوز أن تدفعها لزوجها لأنه لا يجب عليها نفقة زوجها. فمن باب الإحسان إن أرادت تدفع زكاة فطرتها لزوجها الفقير، بس قلنا بشرط ما يكون عنده نسب للرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكون عنده نسب شريف. في عائلات مؤكد منها منسوب، مثل عائلة الجراح، عائلة العمري، عائلة البكري، أنه نسبتهم لخالد بن الوليد مخزومي، نسبتهم لخالد بن الوليد عمر وأبي بكر الصديق، هذول مؤكد أنه ما هم منسوبين. عم بضرب مثلا مصافحة الملائكة ليلة القدر لمن تكون؟ لبعض العباد من المتقين، وقليل ما هم، قليل من يحصل الأول. لا، ليست للنساء. إذا ارتد المسلم بعد أن عمل عملا فيه صدقة جارية، كان بنى مسجدا مثلا، عمر مسجد ثم وقع في الردة، راحت الحسنات، راحت. هلا إذا رجع إلى الإسلام الحسنات لا ترجع، لو كان المسجد بعد قائم لكن الحسنات لا تعود إليه، ما بترجع للصدقة الجارية. إذا كانت المرأة وقع في معصية كشف شيء من الرأس، فالعكسر إذا كانت في مجلس علم ليس فيه رجال ولكنها تلبس ثوبا ضيقا وتكشف شيئا مثلا رأسها أو يدها، ما في رجال، فتنوي الاستماع بسماع علم الدين التقرب إلى الله. فالمكبر واحد معصية أثناء الجلوس مع النساء إذا كشفت رأسها وساقيها ويديها أعلم عن المسلمات. أم تسأل عن العباءة اللي لها تطريز أو أشياء تلمع، هل تعد زينة وتنوي حضور مجلس العلم لله تعالى؟ قلنا العبرة بهذه الزينة أن تكون فخمة فاخرة قوية أو ضعيفة على حسب أحوال الناس. شو بيقولوا عنها الزينة؟ يقولوا عنها فاخرة قوية يكون عليها كراهة لكثير الجن أجنبي قاعد، إذا كانت ضعيفة ليست قوية ما بيكون عليها كراهة، لها ثواب بحضور هذا المجلس. الحنفية يقولون في يعني أول نحو قوله تعالى زادتهم إيمانا، هم يقولون أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يعتبرون أن هذا ممتنع، أن أصل الإيمان كيف يزيد وينقص لأنه يقابله شيء آخر، فقالوا هذه لها تأويل، أصل الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الشافعية قالوا الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل، الإيمان يزيد وينقص بحسب العمل، كلما زادت طاعتك كلما كان إيمانك أقوى ويكون زائدا عن غيرك. ولقد يسرنا القرآن للذكر، معنى ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للحفظ، أي سهلا يحفظه الشخص. عندما نعم التفسير بعض الناس من فئات الضلال قالوا ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني أي واحد يفسر القرآن؟ كذابون هؤلاء، كيف أي واحد يفسر القرآن؟ شفتوا الآية اللي ذكرناها، وأبى أبو بكر الصديق كان سئل عنه وهو فصيح ويعرف العربية وهو أفضل أصحاب الرسول، هنا سئل عن هذه الآية قال لا أعلم، وقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم، أنا ما بعرف تفسيرها، هذا ما قاله أبو بكر. فكيف واحد يقول لا القرآن ييسر للتفسير؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر، يعني سهل أن يحفظه المؤمن. الآن في أمة محمد صغار وكبار يحفظونه، ولذا من دون 6 سنوات 5 سنوات في زمن السلف واحد حفظ القرآن عمره 5 سنوات كان حفظ القرآن، الآن نساء يحفظونه ورجال يحفظونه وكبار يحفظونه وصغار يحفظون. الله يسر القرآن للحفظ. إذا واحد اعتقد أن الرسول كان يصلي حتى يضر نفسه عمدا فهذا يكفر، يعني يسأل هون يقول إذا واحد ظن أن الرسول كان يصلي حتى يسيل الدم من قدميه، إذا ظن أنه كان يصلي إلى حد لا يعتقد فيه الضرر فأصابه شيء من غير قصد منه هذا لا يكفر، أما إذا قال النبي كان يتعمد أن يضر نفسه فهذا كفر وعياذ. إذا واحد أراد أن يكف الشيطان عنه فأنقش الحل، فليكثر من ذكر الله، فليكثر من حضور مجالس العلم، وليدم النظر في المصحف، يديم النظر في المصحف، ويصاحب أهل الخير الطيبين. العلماء يقولون يستحب الدفن في المقابر التي دفن فيها الصالحون، التي يذكرها الصالحون بخير بسبب دفن الصالحين فيها، يعني الميتين قال يستحق الدفن فيها لأن الميت يستفيد. كيف إذا صحبت الإنسان المؤمن الصالح وعايش فهذا يفيدك ينفعك، فلمن يطرد عنه هذه الوساوس يكثر من ذكر الله، الله الله ربي لا أشرك به شيئا 5000 مرة 6000 مرة 7000 مرة هذا لا يفعل حتى يذهب عنه الوسواس. أمثل الشخص قال الليل يستر العيون وهو يعلم أن الله يراه، ما في تعارض مع هذا، معنى كلامي يستر العيون يعني في الليل لا ترى العيون، مش معناته الله لا يرى ما نفعل في الليل، شو العلاقة هذه بها؟ هذا كثير راح بعيد. الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال تركت فيكم ثقلين وان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وعطرتي اهل بيتي. بيقول في واحد قال له انه هذا معناته انه نحن بناخذ بس بالقران وبس بناخذ بالصحابه. هو هيك عم بيقول هكذا يزعم. بدي اساله سؤال، من وين جاب هذا الكلام؟ هو هذا الحديث من وين جابه؟ مين قاله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف عم يقول ما بناخذ الا بالقران وبالصحابه؟ هو اللي عم يروي هلا هذا الحديث، من وين هذا؟ مش كلام الرسول؟ فاذا ما معنى هذا؟ شفتوا ما اضعف فهمه على معنات هذا، انه نحن بس بناخذ بالقران والصحابه. وانت هذا الكلام اللي عم تقوله اللي هو حديث ليس معناه ما تزعم، هو اصلا حديث، فمن اين جئت به؟ ان كنت لا تاخذ الا بالقران كما تزعم يعني وكلام الصحابه، كيف اخذت بهذا الحديث؟ ثم لما قال الرسول كتاب الله، ماذا في كتاب الله؟ الله قال ويعلمهم الكتاب والحكمه. الكتاب هو القران، وما هي الحكمه؟ الحديث. قل اطيعوا الله والرسول، يعني يجب علينا ان نطيع الله وان نطيع رسول الله. وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وين هذا؟ في القران. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا وين؟ في القران. بس مرات بيقولوا الشيء الفاسد وما بينتبهوا قديش هو الفاسد اللي عم يقولوه. اللي بيقول نحن ما بنآمن بالحديث هذا كافر. يوجد ملاحدة في بلاد الشام وتركيا ومصر يقولون وقد ادعوا الاسلام على زعمهم، يقولون نحن ما بناخذ بالحديث، يقولوا ما بناخذ بالقران. والصحابه من وين صاروا صحابه؟ اليس لصحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بيقولوا بعض الناس من وحد الله فما فقد، وبيكملوها ما تقولوها، هذه عبارات ليست من الاشياء الوارده. بعض الناس بيقولوا بحسب الله ما خلقك، ان كانوا يفهمون اضربك ضربا مبرحا شديدا كانك لست موجودا، مش كان غير الله خلقك لا يكفرون. انا ما اظن حدا بيفهم منها انه انا بعتبر انه غير رب العالمين هو الذي خلقك، بيفهموا انه بضربك كانك منك موجود حتى وقتلك يعني كانوا عم بيقولوا، لكن لا تجوز هذه الكلمه. عم يسال يقولوا بعض الناس ان الرسول في يوم من الايام كان عند غدير فقال ان علي هو الخليفه من بعدي. غير صحيح، لان الرسول لو قال علي هو الخليفه من بعدي لكان الامام علي رفض ان يكون خليفه قبله. لو كان هيك قال اليس علي من اشجع خلق الله؟ اليس ينفذ وصيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من جبان؟ سيدنا علي ليس جبانا بل كان من اشجع الخلق. فلو كان الرسول قال علي خليفه من بعدي فكان علي فورا طالا، ما كان بايع ابو بكر وعمر وعثمان وصلى خلفه الصلوات الخمس، ما كان ثم اولاده ثم ابو بكر وعمر وعثمان الاكبر وعثمان الاصغر، من مضطر ان يعمل هيك؟ سيدنا علي هو من اشجع خلق الله. لكن اللي قاله الرسول عليه الصلاه والسلام قال من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. صحيح قال الرسول هذا، من كنت مولاه اي من كنت ناصره فعلي مولاه اي علي ناصره، اللهم وال من والاه. صحيح، اللهم وال من والى علينا وعاد من عاداه، لان الذي يعادي هذا الامام الكبير سيدنا علي رضي الله عنه يكون عاد واحدا من اكابر الاولياء. والرسول قال فيما يرويه عن الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هو مش معناته يكون خليفة، كلمة مولى لها 22 معنى في لغة العرب. المولى من جملتها الناصر والقريب، وابن العم يقال ابن العم أيضا مولى، والذي عنده عبد يقال هذا مولاه، والعبد مولى له، وإذا اعتقه يكون مولاه، العتيق والمعتق كل يقال عنه مولى. شخص يريد شراء بضاعة من تاجر في بلد آخر، يعرف البضاعة لكن لم يرى، كيف يعمل المعاملة على الهاتف؟ إذا كان وصفها له وصفا ينفي الجهالة المطلقة عنها، يصح في بعض المذاهب بالوصف الذي ينفي الجهالة المطلقة عن هذه البضاعة، أو يقدر يبعث له صورها مثلا كمان بصح على قول بعض الأئمة. عم يسأل بالنسبة لتحويل المال كيف الطريقة؟ هذا المال ما اسمه تحويل، هذا اللي هنقول عنه حوالة ما اسمه تحويل. في عمل طريقة اللي هي أن يوكل هذا البنك أو هذه الشركة اللي تأخذ المال أن تدفع عنه لأصحاب البضاعة هذا المال. يعني حاولوا كيف باللغة العامية يقول للشركة اللي يسموها شركة التحويل أو للبنك، أنا بوكلك تدفع عني مثلا 100,000 دولار للشركة الفلانية في الصين. شو معنى أنا بوكلك؟ يعني هو لما يعمل حيصير دين عليه لهذا الشخص اللي وكل، لو ما هو أعطاهم هلا بسويت وقال له خذوه لهنيك بالوكالة، ثم يعطيه بدل هذا الذي سيكون له عليه، مش هو حيصير له دين 100,000 عليه، بيعطي هذه الشركة أو البنك 100,000 اللي هو حيدفع بدلهم هنيك، والزيادة مش حيعطيه زيادة أجرة، بيقول هدول هدية أو هدول تبرع مني لك. أما إذا أراد أن يعمل معاملة استلم يصير يحتاج للفظ آخر، يقول له هذا المال أنا بعتك إياه، المال اللي هو موجود بكذا، يسمي مثلا ب150,000 دولار أمريكي على أن تدفعها لي في وقت كذا في نهاية الشهر الفلاني مثلا أو في بداية الشهر الفلاني. عم يسأل أنه إهداء الثواب، إذا بس ممكن لا يجب أن يصنع بأوحى الله، اللهم أوصل مثل ثوابي لا تقبل من أعمالنا إلى خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام، وإلى شيخنا رضي الله عنه، وإلى كل من حضر هذا المجلس ومن طلب منا ذلك. آمين. هذه أحسن مال الدنيا. أحيانا الرسول يستعمل أشد أو أفضل أو أحسن بمعنى من أشد، من أفضل، من أحسن. إذا كان عم يتكلم الرسول عليه الصلاة والسلام عن معصية فقال أشد الناس عذابا، معناته من أشد الناس عذابا. إذا كان عم يتكلم عن شيء ليس هو الإيمان فقال أحسن كذا، يعني هذا معناته من أحسن، هذا مستعمل في لغة العرب، يستعمل أشد على معنى من أشد، أحسن على معنى من أحسن. إذا شخص ادعى أنه رأى رسول الله في الرؤيا وقال إنه قال لي أن أفعل كذا مما يخالف الشرع، فهذا يكفر إذا نسب للرسول أنه يقول افعل كذا مما يخالف الشرع. الرسول في المنام لا يقول خلاف ما قرره في اليقظة. طيب إذا واحد قال لك بس أنا هيك بالمنام ظنيت أنه الرسول قال، نقول له أنت توهمت، الرسول لا يقول في الرؤيا ما يخالف ما قرره في اليقظة. أضرب لكم مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتشكل بشكل كافر، ما بينشأ بصورة كافر. يعني إذا واحد شاف منام بيعرف واحد كافر يقينا وبيقول لك إنه وقع في قلبي أني رأيت الرسول في صورة فلان، ما بيحصل. شو يقول هو؟ يقول توهمته، وهذا توهم فاسد. كمان الرسول لا يرى في شكل امرأة. بعض الناس مرة واحد حصل إنه قال هيك، قال أنا رأيت امرأة وقع في قلبي أنها رسول الله، هذا توهم فاسد، إذا اعتقده صحيحا يكفر. الرسول ما بتشكل بشكل امرأة ولا بتشكل بشكل كافر. العلماء قالوا إذا رأيت إنسانا في الرؤيا ووقع في قلبك أنه الرسول وأنت تعرف هذه الصورة أنها لفلان، هذه بشرى للمرئي أنهم أهل الجنة بلا عذاب كمان للمرئي. فكيف بده يكون واحد من الكفار يرى وهذا يكون أنه أن الرسول يكون هذا اللي هو الكافر؟ فهمتوا شو أقول؟ إذا واحد رأى في المنام صورة إنسان يعرفه من المسلمين ووقع في قلبه أنه رسول الله، فهذه بشرى للمرئي. حتى قال شيخنا رضي الله عنه وأنا أظن إن شاء الله أنه قبل أن يموت يصير من الأولياء، هذا الذي رؤيا ووقع في قلب الرأي، هو يعرف هذه الصورة، وقع في قلبه أن هذا رسول الله. إذا كان في كلام فاسد على الفيسبوك أو صورة فيها فساد ما تكبسوا هذه اللايك، بقولوا لايك لأنه هني بيصدر أنه كأنك عم تقول أعجبني هذا وأنا من المعجبين بها، بس هي لما تكبس أنت على الزر هذا تطلع كلمة لايك على هذا الموضوع ولا تطلع إشارة زيدوا لعاملين لايك زيدوا بس هاي؟ هو لأنه إذا واحد كتب كلام استحسان عن الكفر قال مما يفيد أنه يستحسن الكفر فهذا الكفر. العميسة اللي هو مش هنا العميسة إذا كان شيء منيح وحطيت إذا كان حطيت بفائدة إنه مثلا كلمة في التوحيد فحطيت أنت ضغط على زر اللايك هذا عشان تزيد فبيصير الناس بيفتلوا النظام شو هذا الشيء اللي صار 100,000 لايك عليه فبيصيروا بيقروا مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك إذا نويت هذا هون لك أجر. إذا كان شخص سمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم هو يصلي يصلي عليه عليه الصلاة والسلام يستحب ليس واجبا. امرأة صبغت شعرها فقالت لها أمها حلوين قالت إنه شكل حلو أو لبائل في اللون ما في لها ضرر ما بقى إلا إذا أصبح صبغ الشعر هو صبغ الشعر الخلية إذا كان لغير استواءت ولم تقصد الرش والفتاح بإذن وليها يجوز على قول بعض الفقهاء وحتى استواءت يجوز على قول بعض الفقهاء والمتزوجة بإذن زوجها يجوز لها تصبغ شعرها إذا رضي لها زوجها تفعل يجوز لها ما في معصية والمتوفى عنها زوجها أصدق بعض العدة مهنة بعد العدة صبغت شعرها يجوز لها غير قصد الغش والتلبيس ما بتغش الناس وهم مالكين هلا صاروا بيعرفوا الناس في حدا صار ما بيعرف هلا بس يشوفه هو اللي يقولون مرسوم رسم هلا صار هيك الناس بيقولوا انه هذا مش الاصل هيك كل اللي هي عليه صار معروفا بين الناس ما بقى يؤدي الى الغش والتلبيس في الغالب ما بقى يؤدي الى الغش والتلبيس شيخنا رضي الله عنه قال نص الفقهاء الشافعيه على ان الخليه لا تملس شعرها ولا تجعله يعني إذا كان مالس ما بتجعله إذا جعل ما بتملسه فأمر مولانا الآن في هذا العصر قال لأن هذا يؤدي للغش والتلبيس إنه يظنوا بيعرفوا يعني بيكون مميز من بشرتها أمرار إنه هذه كيف طبيعة شعر عادة فبتلاقيها من أملس الشعر كلهم صاروا ما بينخدعوا فقال إذا كان لا يؤدي للغش والتلبيس وكانت بموافقة وليها يجوز لها ذلك وإذا كانت متزوجة بموافقة الزوج يجوز لها ذلك. إذا امرأة قصت شعراتها وهي حاسبة يقال لها نعيما ما في ضرر نعيما ليس معناه أستحسن خروجك كاشفة الرأس أقول لها نعيما أنا قصت شعراتها بس إذا تنتبه ما تكون هذيك من اللي يقوله الله ينعم عليك ينعم يعني يصير ناعما أملس أو يصير مطمئنا البال فأنتم ما تقولوا لهم نعيمة قولوا لهم دغري الله ينعم عليكم فأني إذا بدوا بقولوا نعيمة ما فيها خطر فأنتم بلش دغري الدعاء المضبوط حتى هم لا يتعبوا الغلط. امرأة تصدقت على امرأة تشحذ 20,000 ليرة عمدوث فقال لها شخص لو دفعت هذا المال للجمعية لك ثواب أكثر ما في مانع أن واحد يدفع للجمعية صحيح الثواب إذا وضع في نحو طباعة الكتب والدعوة إلى الله ثوابه أعظم أكيد بس كمان ما في مانع أن نتصدق على واحد شايفينه في الطريق اتقوا النار ولو بشق تمرة بس أكيد المال الذي يصرف لنصرة دين الله أعظم أجرا هذا لا شك فيه أكثر ثوابا هذا ما في شك ما كل سؤال بيخطر عليكم تعطوني إلى أراه في أسئلة لا ينبغي أن تقرأ في حضرة كل الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا صحيح بس معناته وقولوا محمد رسول الله هو عم يسأل قال مثل يقول وأني رسول الله ما في ضرر هو كان يقول أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لأنه إذا واحد بده يشهد أن لا إله إلا الله شو بده يآمن كمان أنا محمد رسول الله ما في ضرر أنا لا ضرر فيه. بارك الله.